الحمد لله، الحمد لله الذي لا يزول ولا يتغير، أحمده سبحانه وأشكره، خلق فسوى وهدى بعد أن قدر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يشكر أو يذكر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله حث أمته على فعل الخير وبشر وأنذر، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه المداومين على فعل الطاعات من غير تأخر، ومن تبعهم بإحسان في مواصلة العمل الصالح بدون انقطاع أو تأثر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى وتدبروا قول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بأن يعبدوه ويستمروا على عبادته وطاعته حتى الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، استمر على عبادة الله وعلى طاعته وعلى امتثال أمره واجتناب نهوه حتى يأتيك الموت وهو اليقين. وخطب الله سبحانه وتعالى المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال بعض السلف: تقوى الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. المعنى: إلزموا طاعة الله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه حتى يأتيكم الموت وأنتم على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين. عباد الله، انقضى شهر رمضان، شهر الصيام والقيام، ولئن انقضى شهر الصيام والقيام فإن زمن العمل لا ينقضي إلا بالموت، ولئن انقضت أيام الصيام رمضان فإن الصيام لا يزال مشروعا ولله الحمد، فقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام 6 أيام من شوال وندب إليها. فعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. وروى أحمد والنسائي عن ثوبان مرفوعا: صيام شهر رمضان ب10 أشهر وصيام 6 أيام بشهرين فذلك صيام السنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر. رواه البزار وغيره. وروى الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ووجه كون الصيام 6 بعد رمضان كصيام الدهر هو أن الله يجزي على الحسنة 10 أمثالها، كما في قوله عز وجل: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. فصيام رمضان مضاعفا 10 أشهر وصيام 6 ب60 يوما، فحصل من ذلكم أجر صيام 1 سنة كاملة. ولا يجب التتابع في صيام 6 من شوال، بل يجوز تفريقها في شوال ويجوز سردها. وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا صيام 3 أيام من كل شهر، وأوصى أبا هريرة بذلك، وأمر أن تكون هذه 3 أيام أيام البيض، وهي يوم 13 و14 و15 إذا أمكن ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: إن صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله، لأن الحسنة 10 أمثالها، وصيام 3 مضاعفا بشهر، ويجوز جعل 3 في غير أيام البيض، لكن صيام أيام البيض أفضل. كما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم 2 و5 من كل أسبوع، وقال: إن الأعمال تعرض فيهما على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ولئن انقضى قيام رمضان، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لئن انقضى قيام رمضان فإن قيام الليل مشروع في كل ليلة من ليالي السنة ولله الحمد والمنة. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وقال سبحانه وتعالى في وصف عباده المؤمنين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، في وصف المتقين: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فاتقوا الله أيها المسلمون وأتبعوا الحسنة بالحسنة، فوالله ما أجمل الطاعة إذا أتبعت بطاعة، ولا أجمل من الحسنة تتلوها الحسنة بعدها، فتلكم من الباقيات الصالحات التي ندبكم الله إلى فعلها في محكم الآيات. فاتقوا الله أيها الناس واحذروا المعاصي فإنها موجبات الخسران والإذلال، ولا تبطلوا ما أسلفتم في شهر الصيام من صالح الأعمال، ولا تكدروا ما صفى لكم فيه من الأوقات والأحوال، ولا تغيروا ما عذب لكم فيه من لذة المناجاة والإقبال، ألا وإن علامة قبول الحسنة عمل الحسنة بعدها، وإن علامة ردها أن تتبع بقبيح الأفعال والسيئات. وقد قيل: ذنب بعد توبة أقبح من 70 قبلها. وإن في معاودة الصيام بعد رمضان دلالة على الإيمان والرغبة في فعل الخير. قيل لبشر الحافي: إن قوما يتعبدون في رمضان ويجتهدون، فإذا انسلخ تركوا. قال: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. وقال الحسن البصري: لا يكون لعمل المؤمن أجل، لا يكون لعمل المؤمن أجل دون الموت. ثم قرأ: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال كعب: من صام رمضان وهو يحدث نفسه إذا أفطر بعد رمضان عصى ربه فصيامه عليه مردود، ومن صام رمضان وهو يحدث نفسه إذا أفطر بعد رمضان ألا يعصي الله دخل الجنة بغير حساب ولا مسألة. وقال يحيى بن معاذ: من استغفر بلسانه وقلبه على المعصية معقود، وعزمه أن يرجع إلى المعصية بعد الشهر ويعود، فصومه عليه مردود، وباب القبول في وجهه مسدود. أيها المسلمون، أيها المسلمون، بعد أن مضى شهر رمضان المبارك كأنه طيف خيال، أخذ الكثير ينصرفون عن صالح الأعمال. فبالأمس كانت المساجد مكتظة بالمصلين والأصوات مدوية بتلاوة الكتاب المبين، بالأمس أنفقت آلاف المئين على ذوي القربى والمساكين، بالأمس وجل التفكير مقصور على ما ينفع أمام رب العالمين، والنفوس محلقة مع عالم السماء الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون. واليوم رحماك يا رب، بعد أن كنا مرغمين للشيطان بكثرة النوافل، أخذ يهتز طربا من ترك الكثير لها، ويتصارع مع النفوس في ترك الواجبات، وإنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وإن تلكم لمأساة كبرى وخسارة عظمى، أن يبني الإنسان ثم يهدم، وأن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. أين تلكم القلوب الخاشعة في رمضان؟ أين تلكم العيون الدامعة في رمضان؟ أين تلكم الألسن التالية في رمضان؟ أين تلكم الأيدي السخية المنفقة في رمضان؟ أين تلكم الأرواح المقبلة على الله في رمضان؟ أين ذلكم الشعور الفياض في رمضان؟ أفليس يا عباد الله رب رمضان هو رب شوال وشعبان، وهو رب جميع الشهور؟ أفليس هو الذي أخبر سبحانه عن نفسه أنه مع المتقين والمحسنين في كل زمان؟ أفليس هو الذي أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني؟ ما هذا الانصراف من كثير من الناس عن العبادة؟ ما هذه الرغبة عن الله الذي يحب من عباده المداومة على تقواه؟ أيها المسلمون، إن الحياة كلها مجال للسباق وميدان فسيح لفعل الخيرات. لا فرق بين رمضان وغيره إلا في مضاعفة الأعمال. لقد يسر الله سبل الخيرات وفتح أبوابها ودعانا لدخولها وبين لنا ثوابها. فهذه الصلوات الخمس آكد أركان الإسلام بعد التوحيد، هي خمس في الفعل والعدد وخمسون في الميزان والأجر. وهذه النوافل التابعة للفرائض، من حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا الوتر سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأذكار خلف الصلوات المفروضات، من حافظ عليها غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وهذا الوضوء للصلوات فضله عظيم. وهذه النفقات المالية يثاب عليه المسلم ولو كان على نفسه أو أهله أو ولده إذا كان يبتغي بها وجه الله. وإن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها، والساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله، وكالصائم لا يفطر، وكالقائم لا يفطر، وهو الذي يسعى بطلب الرزق لهم ويقوم بحاجتهم، ويدخل في ذلك عائلتك من الأولاد الصغير وغيرهم ممن لا يستطيع القيام بنفسه. فطرق الخير كثيرة، فأين السالكون؟ وأبوابها مفتوحة، فأين الداخلون؟ والحق واضح لا يزيغ عنه إلا الهالكون. فاتقوا الله أيها المسلمون، فاتقوا الله أيها المسلمون، وألزموا أنفسكم المسلك القويم الذي سلكتموه في رمضان، من اجتناب المعاصي والاكثار من أعمال البر ومتابعة الإحسان بالإحسان. ولعل من حكمة مشروعية صيام ست من شوال إظهار شكر الله وترويض النفوس على متابعة الإحسان بالإحسان، وبيان أن فعل القرب ليس مقصورا على رمضان وإنما يتجدد في كل زمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. اللهم ارزقنا الاستقامة، اللهم ارزقنا الاستقامة ومواصلة الجهود الحسنة إلى أن نلقاك. اللهم ارزقنا الاستقامة ومواصلة الجهود الحسنة إلى أن نلقاك. ونعوذ بك اللهم من النكوص على الأعقاب ومن الحور بعد الكور، ونسألك اللهم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، وانفعنا بما فيه من الآية والذكر الحكيم، ووفقنا للعمل الصالح والتوبة النصوح. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فتوبوا إليه واستغفروه يتوب عليكم ويغفر لكم، إنه هو التواب الرحيم الغفور. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الأمين، صلى الله وبارك عليه وعلى أصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، واعلموا أن الاستقامة في العمل دليل على الإيمان ومن أسباب بشرى الملائكة بالجنة. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فالزموا الاستقامة، فالزموا الاستقامة على العمل الصالح، واحذروا من أن تبطلوا ما أسلفتم من الأعمال الصالحة في رمضان فتتشبه بالمرأة الحمقاء التي تغزل بقوة ثم تنقض غزلها أنكاثا بالنهار. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فهي تغزل بالنهار ثم تنقض في الليل. قيل إن هذه امرأة خرقاء كانت بمكة، كلما غزلت شيئا نقضته بعد إبرامه. وقيل إن هذا مثل لمن نقض عهده بعد توكيده. فيا من عاهد الله على التوبة النصوح، إياك أن تعود إلى رق الشيطان وطاعته، إياك أن تنقض عهدك مع الله. استمر على العمل الصالح الذي تعودته في رمضان من المحافظة على الجمع والجماعات، وخصوصا صلاة الصبح. استمر على الاكثار من تلاوة القرآن، استمر على هجر الفواحش من الكذب والغيبة والسباب والشتم وسماع الغناء ومشاهدة الأفلام الخليعة وقول الزور والأيمان الكاذبة والغش في المبايعات والتعامل بالربا والاستطالة على الخلق في دمائهم أو أموالهم أو أراضهم. استمر على فعل الطاعات والصدقات والإنفاق على ذوي القربى والحاجات والمشاريع الخيرية. استمر على العمل الصالح. اتقوا الله عباد الله، والزموا التوبة النصوح في كل وقت، فإن التوبة هي فريضة الله على عباده. الواجب علينا جميعا أن نتوب إلى الله عز وجل، وأن نجدد التوبة في كل وقت. والتوبة هي الإقلاع عن المعاصي والندم على ما مضى منها، والعزم الصادق على عدم العودة إليها. ليست التوبة كلمة يقولها الإنسان بلسانه، ولكنها التوبة ندى إقلاع عن المعاصي وتخلي عنها، وندم على ما مضى، وعزم صادق جازم على عدم العودة إليها. وليس بعد التوبة النصوح إلا الفلاح وتكفير السيئات ورفع الدرجات. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فاتقوا الله عباد الله، وتدبروا كتاب ربكم وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، اقرؤوهما وادرسوهما وتعلموا معانيهما وتفقهوا في أحكامهما وتحاكموا إليهما وحكموهما في كل شأن من شؤونكم حتى تكونوا سعداء في الدنيا والآخرة. وإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والزموا جماعة المسلمين، الزموا جماعة المسلمين في معتقداتهم وفي عباداتهم وفي بلدانهم وأوطانهم، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد عنهم في الدنيا شد في النار يوم القيامة. ألا وصلوا على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله أمركم بذلك حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي